حصريا على موقع djkimo.com. يا بخت قلبي بيوم حبيتك، يا بخت عيني العشق جوا نظرها، روحي منتظر ضوك حنيتك، انت فرحة من الصغر انا انتظرها، انا انتظر انا انتظرها، حقي من نصب واصير بحبي مجنونك، بحر ونجوم وكواكب القى بعيونك، حقي من نصب واصير بحبي مجنونك، بحر ونجوم وكواكب القى بعيونك، القى بعيونك، لوحدي مره تبتسم من تجباني، اني قاسم لك قسم وحدك الغالي، اي وحدك الغالي، حقي من نصب واصير بحبي مجنونك، بحر ونجوم وكواكب القى تسلمت يمه وارفع الرايه، اني متأسر حبيبي بسر ضحكته، حركت شوقي ساعة لشفتك، ما طفت نار المشاعر من عرفتك، من عرفتك من عرفتك، ولغت كل الحواجز بينك وبيني، وعلى حبك من الأول الله هاديني، ولغت كل الحواجز بينك وبين، على حبك من الأول الله هاديني، الله هاديني، أني دوم أشتاق لك وردتك قبالي، كون ياخذني لك الهوى العالي، والهوى العالي، حقي من نصب واصير بحبي مجنونك، بحر ونجوم وكواكب القى بعيونك. حصريا على موقع djkimo.com.